هذا ما أخذنا وإن تكن فاء له ولام فإن تكن فاء له ولام وذو افتراق كوفى الغلام وذو افتراق كوفى الغلام أي إن تكن الفاء واللام في الفعل الثلاثي حرف علة هذا مراده ففي هذه الحالة هذا الفعل يقال له لفيف مفروق مفروق هو كذا أخذ ها أنت ما رجعت يا القارئ خلاص اللي بعده مباشرة يتكلم مثلين نحو يا زيد اكتفاق وتكفى كل وتمه المضاعفة هذا هو ايش عيد هذا وادغم لمثلين نحو يا زيد كفوفاء وادغم لمثلين نحو يا زيد كفوفاء أي ادغم لمثلين أي ادغم لحرفين مثلين في الفعل الثلاثي وذلك إذا كان هذا للمثلان فاء وعينا ولاما عينا إيش ولاما هذا هو المضاعف فكيف يدغم الحرف الثاني الأول وهو العين في اللام فهذا يقال له مضاعف والمضاعف من نوع الأفعال المعتلة لا يقال له صحيح سالم أو يقال له صحيح مضاعف فقط فهذا إذا كان العين واللام حرف علة نحو جد أصله جدد ومد أصله مدد وغض أصله غضض أو غضض مثلا فتدغم الأول في الثاني تخفيفا نعم لتماثلهما وتجاورهما ليس بينهما فارق فهما متجاورين فهذا يجلب الإدغام نعم مهموز الذي على الهمز اشتمل مهموز الذي على الهمز اشتمل أي من الأفعال ما يقال له مهموس وهذا الفعل الثلاثي يقيل له مهموس معنى ذلك أن أحد الأحرف الثلاثة همز إما الأول كأخذ وإما الثاني كزائر وإما الثالث كقرأ فيقال لكل واحد من هذه مهموز لكن قد يقال مهموز الفاء مهموز العين مهموز اللام والفعل المهموز أقرب شبها إلى الفعل المعتل وتقدمت الإشارة إلى هذا بأن الهمزة قد عده بعض العلماء وبعض الصرفيين من أحرف العلة لأن الهمزة تسهل كثيرا لا سيما إذا كان في الوسط أو في الأخير تسهل فيتولد منه ألف أو واو أو ياء مثلا حسب اختلاف الأفعال فلذلك عد بعض الصرفيين الهمزة من أحرف العلة لكن إذا حققت الهمزة وضبطت بحركة فيقال مهموس على كل حال أخذ مهموز الفاعل وهكذا نعم ونحو قرأ سأل قرأ هذا مهموز اللام وسأل مهموز العين نعم قبل ما أسل قبل ما أسل أسل أسل أو أسل أسد أسل أفل أفل نعم هذا مهموز الفاء أفل أفل إيش يأفل بمعنى غاب ويقال للشمس أو النجم أو القمر كذا يوصف غيابها لغياب هذه النجوم أو الكواكب الشمسية أو الكواكب هذه يقال في فعل غيوبها أفول فالأفول مصدر أفل يأفل أفولا إذا غاب لهذه الكواكب نعم ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كخل. ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر ما عدا الذي ذكر أي الفعل الثلاثي يكون صحيحا سالما وهو ما عدا الذي ذكر ما عدا الذي تقدم ذكره فهذا قال له صحيح سالم وهذا لعله ما لعله هو هذا الصحيح السالم كثير جدا على كل حال والأصل في مثل هذا يقال هو الأكثر من حيث الجملة فهو كثير جدا هذا الصحيح السالم هذا كثير جدا ما مثل له اغفر لنا ربي كمن له غفر اغفر لنا ربي إذا يريد أن يمثل بإغفر غفر غفر صحيح فعل ثلاثي صحيح سالم أي جميع حروفه الأصلية سالمة من العلة والتضعيف والهمزة مثلا فبذلك يقال صحيح سالم صحيح سالم غفر فعل صحيح سالم نعم وما أكثر الأفعال هذه كمن له غفر كمن له غفر غفر لعل المثال غفر نعم واو نوياء حرك قلب ألفاء لا هذه باب جديد خلي هذا في القلب في العلال والإبدال